وقبل 1360 عاما حدثت حادثة في هذا اليوم نفسه أليمة لا يمكن أن تنسى من الذاكرة. في ذلك اليوم خرج الحسين وأغلب أصحاب النبي يمنعونه ويتوسلون إليه ألا يخرج، حتى قال له ابن عمر: أستودعك الله من قتيل، ستخرج وتلقى الله عز وجل، ستقتل. لكن الحسين لم يبالي، خرج بأهل بيته لا يملكون ذلك السلاح ولا قوة تجابه الأعداء، ووصلوا إلى أرض كربلاء. سأل حسين عليه السلام: أي أرض هذه؟ قالوا: كربلاء. فرد عليهم وقال: كرب وبلاء، أي والله كرب ليس عليك يا حسين، بل كرب على الأمة، بل بلاء على الأمة إلى اليوم. حدث ما حدث في معركة الطف، الطغاة المجرمون قتلوا خير الناس في ذلك اليوم، سفكوا الدماء، لم يرحموا طفلا ولا رجلا، قطعوا رأس الحسين ولعبوا برأسه، شلت أيديهم، ولعنوا بما فعلوا، ولعن الله من قتل الحسين.